لأن كبار الصحابة أو الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل فيما رواه عن الرسول أنه متصل، لكن هذا الأصل فيما رواه أنه الأصل والفرع أنه منقطع. هنا نعم خب عدالة من صغار الصحابة ما ترفع الحديث. العلماء يقولون كل الصحابة عدو. كيف نجعل طول متصل مرسل؟ نعم مرسل ولا مرسل، لأنه قد يروي هذا التابع الصحابي الذي لم يسمع من الرسول قد يرويها عن تابع، والتابع رواها عن صحابي سمع الرسول. نعم أين عم الحداد؟ يقول الشيخ قول الناظم المرسل من الصحابي سقط، فالمرسل يعني الصحابي يعني الصحابي من سقط الاعتراض على المواضع. أي مو واضح، من يعرف الاعتراض على هذا التعريف؟ نعم فالحديث صحيح. نعم يعني ولهذا التعبير الأخير الذي ذكرنا ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام هذا أدق. نعم اي معلوم هذا من التدليس الان شيخ من شيخ الضعيف ولا العدول؟ اذن معنى مدلس، لانه هذا الان فيما نظن لو كان الذي حدثه هم العدول كان يصرح. نعم سعود ها ايش ايه نعم نعم ان شاء الله تعالى نجيبه يوم الخميس. النووي يدخل بحزم غير يدخل روايه صحيح مسلم صحيح، لان هؤلاء لهم سند تصل الى مسلم. بعض المعاصرين الان يقول روايه لا ما عندهم اسناد متاخره، هذا لهم اسناد متصله. نعم بالنسبه لشيخ بارك الله فيك للي ما يسلم في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يسمع من الرسول سمع من الرسول ولم يسلم فيعتبر حديث من قبل المرسل. كيف؟ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلما وبعدما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم. لا متصل، يعتبر متصلا. ما يعتبر مرسل؟ لا ما يعتبر مرسل. نعم. ما رأيك يا شيخ؟ أصبح أخذت ظن سؤال. ما أخذت؟ طيب. ما رأيك يا شيخ بمن يقول بأن الحديث الآحاد ما يؤخذ به؟ لا ما هذا ضعيف. لكن بعض لكن المتكلمين يقولون لا يؤخذ به بالعقائد فقط وقولهم ضعيف، اما مطلقا فهذا انما هو على قول من يقول انه يشترط لصحه الحديث ان يكون رواه اثنان فاكثر، وقد سبق لنا ان هذا ليس بشرط. في اذا ما انتهى. ما هو الحديث المعنعن؟ نعم هنا هو الذي يروى عن فلان عن فلان يعني بلفظ عن. نعم ما روي بلفظ عن. مثاله عن سعيد عن كرم. عن سعيد عن كرم احسنت. له نظير يسمى باسم اخر مسلسل. لا المؤنن يعني أن فلان قال كذا. طيب ما حكم الحديث المعنى عن فؤاد؟ يحكم عليه الاتصال. نعم ما لم يعرف أن الراوي قد يكون فيه تدليس مثلا. نعم يعني هذا صار موقع البحث إذا كان الراوي يعني يكون فيه تدليس فلا يقبل إلا إذا صرح بالاتصال باستماع الشيخ. أحسنت تمام. إذن هو من قسم الضعيف إذا كان من مدلس، وإذا كان من غير مدلس فالأصل فيه الاتصال. طيب ما رأيك إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ لماذا؟ أصل الصحابي يعني لا يشترط أن يكون هو الذي أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما هذا الصحابي أخذ الحديث عن صحابي. لا لا أنت الآن تقول يحكم عليه بالاتصال.